الولولية خروف حاجة ورعي الغنم دي اسمها الغنم غير المعيز والأعنز. في الشاهد ان ابو معبد جاء يسوق أعنزة كم عنزة مش خراف، فلما رأى اللبن عجب قال من اين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت، جبتي لبن منين؟ قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك، بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان من حديثه كيت وكيت، وكان من حاله كذا وكذا، فقال إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قال صفيه لي يا أم معبد. قالت، شوف بقى أم معبد لما وصفت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والنساء في وصف الرجل أو في التدقيق في رؤية الرجل بيبقى لهم نظرة، لهم عين غير الرجالة، فلذلك كان وصفها عجيب جدا. قالت ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجلة. قالت ظاهر الوضاء، ظاهر الوضاء يعني وشه منور بطريقة طبيعية، ظاهر اللي بصله كده يقول ايه النور ده، سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. نسيت الأوراق بتاع كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا النبي سراج منير، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ظاهر الوضاء، تحس كده ان فيه نور بيشع من وجهه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، أبلج الوجه. برضو زي ما قلت كده، أحيانا تلاقي بعض الناس عيناه غائرة، عينيه غايصة لجوه، غائر الفم، غائر الجبهة إلى آخره، لكن لما نقول أبلج الوجه يعني كل وشه منور، كل حتة فيه في الوجه كده أبلج، ظهره منورة. حسن الخلق، جسمه جميل، لم تعبه سجلة يعني ملوش كرش، كان سواء الصدر والبطن، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لم تعبه سجلة ولم تزري به صلعة، مش أصلع بشعر، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وسيم قسيم في عينيه دعد، أكحل يعني كأنه مكحل، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، من غير كحل، وفي أشفاره وطف يعني طويلة أهدابه، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع يعني طول رقبته طويلة، أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر. الله أكبر، سبحان الله العظيم، تحس إنها أديبة، ولكن هو كده كانوا العرب، وكانت نساء العرب إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء. أظن مرت معانا حلقات وصفنا فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، بس إحنا القصد هنا سياق أم معبد، قالت إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر، لما يتكلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كأن منطقه لما يتكلم تلاقي الكلام طالع حرف حرف، كلمة كلمة، كل حرف لوحده وكل كلمة لوحدها كأنهم خرزات نظم ومع بعضهم كده يمثلوا جمال. ربعة